أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي. ففتح الباب فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير، ثم قال: يقول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. قال: فيدعون فيشهدون له البلاغ. قال: ثم أشهد عليه. هذه جملة من الحديث في كتاب الأنبياء من ترتيب مسند الإمام أحمد عليه نبينا رضي الله عنه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ذكر الأنبياء. ذكرنا أن أول الأنبياء كان في هذه الأرض كان آدم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا مكلما، أي كلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلمه في الجنة وكان نبيا على الأرض وكلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا آدم. من بعد آدم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قصة الإسراء والمعراج عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فإذا فيها إدريس عليه السلام. إدريس هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء قلنا أن آدم عليه الصلاة والسلام كان أولهم عليه الصلاة والسلام، من بعده كان في أنبياء إلى الأرض، ولذلك ذكروا أن آدم كان أول نبي من بعد آدم ابن هشيث عليه السلام. قالوا كان نبيا، وفي الحديث كما ذكرنا بالأمس عند ابن حبان أنه أنزل عليه 50 صحيف، هذا نبي ونزلت عليه صحف، هذا شيث نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. كان الوصية إلى أولادهم من بعدهم، فقالوا إنه بعد شيس عليه الصلاة والسلام قام ابنه أو أوصه إلى ابنه واسمه أنوش بالأمر من بعده، ومن بعده قينان، ومن بعده مهلائيل، قالوا يزعم العالم أنه ملك الأقاليم السبعة وغير ذلك ما ذكروا. لكن هؤلاء لم نؤمر بأن نعرف ما كانوا عليه من التفصيل، لكن كان بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين نوح أمم 10 قرون كانوا على التوحيد، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ذكر في القرآن إدريس عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر لنا ربنا سبحانه من قبله من الأنبياء، وإن كان في الحديث أن شيث كان من أنبياء الله من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام أو من أحفاد آدم. بعد ذلك جاء من بعد إدريس عليه الصلاة والسلام ومن بعده نوح عليه الصلاة والسلام. بينهم قد إيه؟ بين الاثنين سلاسل النسب اللي بيذكرها العلماء من المسلمين واللي بيذكرها أهل الكتاب في كتبهم، فيقولون أن الله عز وجل بعث إدريس، قالوا واسمه خنوخ ابن يارث ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. سلسلة النسب من إدريس لغاية آدم إدريس، وبعده قالوا ابن يارث ابن مهلايل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث، 6 بينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا ثم نوح، نوح ابن لمك ابن مت شلف ابن خنوخ، وهو إدريس، ففي 3 بينه وبينه. يا ترى الفترة اللي من نوح لغاية آدم ده اللي مقصود، المقصود ده نذكر مش إنه مين الآباء وأسمائهم، لم نؤمر بذلك، وهذه الأسماء يا ترى صحيحة ولا إن دخل فيها التحريف، لم نؤمر أيضا بمعرفة هذه الأشياء. إنما عند أهل الكتاب إن بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام فترة ذكروها فترة قليلة وليست الفترة الكثيرة، ولذلك من حياة آدم لغاية ما يوصل لإدريس قالوا 300 سنة، قالوا بين آدم وبين إدريس 300 سنة، إدريس ذكرنا نسب بينه وبين آدم حوالي 6 أو 7 في النص بينه وبينه، 300 سنة دي فترة قليلة وليست بالكثير. طيب بينه لغاية نوح قد إيه من السنين؟ ذكروا فترة، البعض يذكر 100 سنة بين إدريس وبين نوح، 146 سنة، أكثر من ذلك. إنما علشان نقول خلال هذه الفترة 10 قرون من آدم إلى نوح في خلال 300 سنة أو 400 سنة، هذه شيء بعيد شوي بعيد شوي. حديث ابن عباس يقول إن من آدم إلى نوح 10 قرون، يا ترى هم 10 بالضبط؟ الحديث قال 10 قرون، ولكن في قيد في الحديث بيقول كله على التوحيد، كله على التوحيد. طب يا ترى كان فيهم حد تاني من هذه القرون، البعض كانوا على غير التوحيد فالقرون تزيد عن ذلك تكون أكثر؟ ما فيش ذكر لا في القرآن ولا في السنة ما يفيد ذلك. ده علشان بقول إن عمر البشرية يكون قد إيه، لا نصدق ما يقوله أهل العلم بالجيولوجيا والحفريات وغير ذلك أن البشرية لها ملايين السنين، هذا بعيد جدا جدا من النظر في التاريخ من آدم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم لحد وقتنا الآن، نقول ملايين من السنين، حتى أن البعض من الناس لا يزعم أنه قبل آدم كان في بشر، علشان يقول الحفريات اللي بيلاقوها في الأرض وأن ممكن تكون لها كذا مليون سنة يبقى دليل على أن في بشر قبل آدم، طالما آدم له بضع آلاف من السنين يبقى قبله. هذا كله من الدخول في الغيب بما لم يأمرنا الله عز وجل أن نخوض فيه، تكلم وتحدث في غيب ما أمرناش أن ننظر فيه. عند أهل الكتاب في ذكر ما بين آدم إلى نوح ذكروا سنين قليلة وليست بكثيرة، ما جاء في الحديث العشرة قرون وهذا أعدل ما يقال، 10 قرون قد إيه القرن؟ ما قالناش قد إيه القرن، لكن العادة اللي نعرفه القرن له عمر من الزمان ينقضي، مجموعة أهل زمان لا يدركون من كان قبل الذين من قبلهم، قد يكون 100 سنة كما هو متعارف عليه عند الكثيرين من علماء السير، قد يكون أكثر من ذلك، وخاصة من الأعمار في الماضي كانت أعمارا طويلة جدا، ولذلك السنين التي يذكرها علماء المسلمين غالبا ما تكون منقولة من كلام أهل الكتاب من الإسرائيليات. هذه الإسرائيليات التي نقول لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، لكن نحن نبني عليها أمره إن عمر الدنيا قد إيه والعمر من سنة من عند آدم لغاية هذا، لم نؤمر إن نحن نحاول البحث فيه، وأيضا إن نتكلم فيه بكلام أهل الكتاب قد يكون فيه أخطاء كبيرة جدا، ولذلك ذكرنا إنه الذكر ما بين آدم لغاية نوح اللي يذكر إنه 106 لغاية إدريس 146 سنة، اللي يذكر 300 سنة، واللي يذكر أكثر من ذلك، اللي بين آدم وبين نوح يذكرون أعمار 500 سنة، 400 سنة، 1000 سنة، الله أعلم بمدى هذه السنين، لذلك هذا من التخرص في الغيب الذي لم نؤمر بأن احنا نبحث فيه. الله يذكر لنا آدم لنعلم أنه هذا أبو البشر، وإن آدم وقع في خطيئة أخرجت آدم من الجنة والله تاب عليه، الله خلق الخلق ليرينا قدرته وليرينا آياته سبحانه وليرينا مقتضى صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، خلق الخلق وهو الغفور الرحيم فيذنب الخلق فيغفر لهم، يقوم الله سبحانه وتبارك وتعالى بتطبيق ما فيه من صفات عظيمة سبحانه على خلقه، صفته المغفرة، هذه المغفرة تستدعي أن يغفر، يبقى العباد يخطئون، يبقى ننظر في أنفسنا أننا مخلوقون لله عز وجل، نحن خلق لله نخطئ ونصيب والله الغفور الرحيم، خلقنا لنعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الإنسان يضيع وقته في إن ليه خلقنا، إيه الهدف، وقد أخبرنا الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إدالك الهدف هدفا قريبا أنك تسعى إلى هذا الشيء أن تعبد الله، والله يريد أن يرحمكم والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يجعلكم في جنته سبحانه وتبارك وتعالى، نعمل لذلك. أما إن الإنسان يضيع العمر في التفكير وحسابات أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، قد يقع في النهاية إلى أن ينكر أشياء ثابتة مسلمة، كمن زعم أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس أول البشر وليس أبا البشر، بل كان قبله آباء قبل آدم، ولما يتكلم بحجج تجد الكلام الباطل لا حجة له، تجد الكلام كلاما ضعيفا وكلاما يعني لا يقبله العقل لمن يقول مثل ذلك، وخاصة حين يخالف كل العلماء الذين قبله، وحين يطلب منه الدليل وهو تفكيره الذي هداه لهذا الشيء ببساطة في هذا الأمر. فنقول لا ننظر لكلام أهل الكتاب في عدد السنين اللي كانت ما بين آدم وبين الأنبياء، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها، ولو أراد الله أن نعرفها العدد بالضبط كم سنة كان أخبرنا به، طالما لم يخبر به يبقى لا يريد منا أن نتحرى وأن نصل إلى ذلك. نرجع نقول هذا إدريس عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إدريس اشتهر عليه الصلاة والسلام بأنه أول من كتب، أول من كتب عليه الصلاة والسلام، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط يكتب هذا الخط. أيضا إدريس عليه الصلاة والسلام كان أول من خاط الثياب، له مهنة كان يخيط الثياب، وكانوا قبل ذلك يلبسون الجلود، فإدريس أول من خاط الثياب. ويمكن الإنسان يقول طب وإيه يعني هات الثياب ما هم قيطين يا ما بيعملوا، هذه في عهد إدريس عليه الصلاة والسلام كان شيء كبير جدا، شيء كبير جدا أنه يصنع ذلك، لا عندهم مهن ولا عندهم تعليم بهذه المهن، وإلا قدامه الحيوان يذبحوا الحيوان ويأخذوا الجلد بتاعه يلبسوه، كون واحد يوصل لأنه ثياب ويغزل القيوط من صوف أو من غيرها وبعدين تتخيط الثياب وتتفصل وتتلبس، هذا شيء بالنسبة لهم هذا شيء ما كانوا يعرفونه. الذي علمه ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى، كما علم غيره سبحانه تبارك وتعالى، علم داود كيف يصنع الدروع، يصنع زرودا يلبسها الناس، يصنع سرابيل من حديد ويقدر في السرد بتعليم الله عز وجل له ذلك، ويأخذ الناس منه هذه الصنعة ويتعلمونها بعد ذلك، إنما يعرفوا أن الفضل من الله عز وجل هو الذي علم سبحانه تبارك وتعالى، فتعلم الإنسان ما لم يكن يعلم. أمر آخر أن يعتاد الإنسان أنه يعمل، أنك تشتغل ما تعتمدش على غيرك. الأنبياء كانوا يأكلون من تعبهم من جدهم، وأعظم جدهم وتعبهم عليهم الصلاة والسلام كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما أباح الله عز وجل لبعضهم من غنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فعرفنا الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون وكانوا يرعون الغنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية الغنم تدريبا لهم على المعاملة مع الخلق وعلى الرأفة والرحمة. يبقى إدريس فضله الله عز وجل وجعله في السماء، في السماء الرابعة رفعه الله عز وجل، يا ترى هو بذاته ولا بروحه فقط، هذا ما لم نخبر به، وإنما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، والله عز وجل أخبر قال رفعناه مكانا عليا. نوح النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يدعى نوح عليه السلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نبي، يا ترى هو نوح بس ولا كل الأمم على ذلك. هنا يخبرنا الله سبحانه أن هذه الأمة جعلهم الله عز وجل شهداء على الناس، أمة وسطة قال لتكون شهداء على الناس، على الناس على الأمم السابقة. يبقى مزية لأمتنا أن المسلمين يشهدون على الأمم السابقة أنهم جاءهم الرسل وأن الرسل بلغتهم. طيب الشهادة منين؟ والمشاهد لابد وأن يرى هذا الشيء ونحن لم نرى شيئا. نقول ما أخبر الله عز وجل به أقوى مما نراه. لو أن الإنسان قيل له الجنة أنا لا أرى الجنة، ولكن الله أخبرني، الذي خلقني هو الذي أخبرني، هو أعلم بي وأعلم بها، فأصدق كلام رب العالمين وأوقن بما يقول أكثر من يقيني بما أراه أنا، الذي أراه أنا الذي فيه يقين، أرى هذا باب وأرى هذا شباك، الذي يخبرني الله عز وجل به أكون أشد يقينا في ذلك. عين الإنسان قد تخدعه في الشيء فيشاهد الشيء على خلاف حقيقته، ونحن نؤمن أننا نعيش ويعيش معنا كائنات أخرى لا نراها، حولنا ملائكة لا نراها، في جان لا نراها، ولكن الله يخبر وهو أصدق القائلين سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يوم القيامة يدعو الله عز وجل نوحا ويقول لنوح عليه الصلاة والسلام هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى بقومه ويسألون هل بلغكم؟ يقولون لا، يقولون لا، ما بلغناش نوح عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول من يشهد لك؟ من يشهد لنوح؟ فيستشهد بأمتنا نحن المسلمين، فنشهد لنوح عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بما أخبر الله في كتابه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إذا هنا ربنا أخبرنا بأن نوح بلغ قومه رسالة ربه سبحانه، وأنه قام فيهم ليل نهار يدعوهم إلى الله، ولم يزدهم دعاؤه إلا فرارا من دين الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا. وفسر الراوي في هذا الحديث الوسط بأنهم العدل، العدل الوسط العدل، إما هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو من راوي الحديث، الوسط العدل. قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ. هذه من أعظم ما ذكره الله عز وجل في صفة هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الوسطية، الوسطية. يقولون الوسط كالنقطة التي هي مركز الدائرة، كل دائرة تلف حوالين هذه النقطة التي في وسطها، كذلك هذه الأمة، الأمة الوسط. وكلمة وسط محركة، هذه في اللغة في القاموس وغيره، الوسط بمعنى الخيار. قالوا الوسط من كل شيء الخيار، أخير وأفضل وأعدل شيء هو الذي يوصف بهذا الوصف أنه وسط، لأن الإنسان يمكن لما يستشعر معنى هذه الكلمة الوسط، فلان وسط بين فلان وبين فلان، يبقى لا حصل يكون عالي قوي زي فلان ولا هو تحت خالص زي فلان، يوم يحس ان هو برضه ما وصلش للعالي ولا هو في الدون، يستشعر من الكلمة. ولكن لا لا، مش هذه حقيقة الكلمة، حقيقة الوسط كلمة وسط هكذا ما هيش وسط. وسط هذه ظرف، تقول فلان وسط الناس، قاعد في النص بين الناس، لا هو عالي ولا هو وسط الناس، واحد من ضمن الناس. لكن وسط لا، دي شيء تاني، وسط معناه خيار، خيار. يبقى الأمة الوسط يعني أعدل وأفضل وأجود الأمم، هذا معنى أمة وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، بهذه الوسطية أنكم الخيار وأنكم العدول لتشهدوا على الأمم السابقين. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، فتشهد أمتنا للأنبياء السابقين، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويشهد عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الأمة الوسط الخيار العلول، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.